الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. يلا واحد. إنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: لقيني أبو بكر قال لقيني قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: رجعت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الإيمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. قلت: يا رسول الله، على القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على القتل الصاحب. تفضل. صاحبه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ظلم دون ظلم. قال الحافظ: دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي أنواع الظلم متغايرة. يعني لو كانت بمعنى غير فكأن البخاري يقول باب أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى أي ظلم أخف، أي بعضها أخف من بعض وهو أظهر في مقصود المصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه، وهو في معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، أي فأولئك هم الظالمون، فسروها بأنه ظلم دون ظلم. فاستعمله المؤلف ترجمة، واستدل له بالحديث المرفوع قال البخاري: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطان حاء قال: وحدثني بشر ابن خالد العسكري قال حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن قرأته بن يزيد النخعي قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قال: وجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، يعني ذلك الفهم، بل أقرهم أن المعاصي كلها ظلم، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه، فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة. ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة، على هذا التقرير ظاهر. إذن آل الأمر إلى أنه كما فهم الصحابة وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيكون الأمن الذي يثبت أمن كامل وأمن ناقص. فمن ابتلي بمعاصي دون الشرك أمن من الخلود في النار، فيقول يكون قوله أولئك لهم الأمن أي من الخلود، لكن عنده معاصي تدخله النار إذا أراد الله ذلك. والأمن الثاني الأمن الكامل المطلق، إذا لم يكن عنده معاصي فهؤلاء لهم الأمن من دخول النار فلا يدخلونها، لأن إيمانهم سلم من أن يلبس بظلم أصغر ولا أكبر، فأمنوا من دخول النار، وأولئك أمنوا من الخلود في النار. قال اقتضت رواية شعبة أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور، وهو سليمان المذكور في حديث الباب. ففي رواية جرير عنه فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وفي رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون، وفي رواية عيسى بن يونس إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان. قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قال، وفيه نظر. نعم، لأن الآية قد نزلت عليهم، ومن أظلم من افترى على الله كذبا وعبدة الأصنام افتروا على الله الكذب. والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه والشرك الشرك فما دون، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكرة في سياق النفي، لكن عمومه هنا بحسب الظاهر. قال المحققون إن دخل يعني النفي على نكرة في سياق النفي، إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه، نحو من في قوله ما جاءني من رجل أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، وبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن مهتدي. فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم، وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص، والمستفاد من تقديم لهم. نعم، من تقديم لهم على الأمن، أي لهم الأمن لا لغيرهم. كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: إياك نعبد، وفي قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. التقديم هو على قائلها يفيد الاختصاص، أي هو قائلها لا غيره. فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، فالجواب أن التنوين في قوله ظلما أن التنوين في قوله لظلم عظيم لظلم للتعظيم، وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية. فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، أي بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه، وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش. ولفظه: وقلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان؟ فذكر الآية. واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونزعه القاضي عياض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد. بل تكليف الاعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم. واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقول أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى بيان. فلما أجمل الظلم تناول إطلاقه جميع المعاصي، شق عليهم حتى ورد البيان، فما انتفت الحاجة. والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. قال: وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وأن المعاصي لا تسمى شركا لأنهم فهموا فقال لا، ففهموا أن المعاصي من الظلم وقال لا، المراد بالظلم الشرك، فالمعاصي ليست منه. وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة، والله أعلم.